اليوم نتكلم عن فتوى، وهذه الفتوى متعلقة في جهاد الكفار، وكلامنا على هذه الفتوى لعدة أسباب. السبب الأول أن مثل هذه الفتاوى تدل على عدم تعظيم التوحيد وتقديره وتوقيره وتقديمه على كل شيء. الأمر الآخر أو السبب الآخر وما يترتب على هذه الفتوى من صرف الموحدين أموالهم وأنفسهم بسبب هذه الفتاوى. السبب الثالث هو بيان الحق في مثل هذه المسائل حتى لا تشكل على الناس، خاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وعمت وطمت، حتى أن أكثر الناس لا يميزون بين الشرك والتوحيد وبين الحق والباطل. وهذه الفتوى متعلقة في قتال الكافر الأصلي إذا حل في الدور اليوم، هذه الدور أي دور الكفر اليوم المنتسبة للإسلام. وهناك ما يعني مسائل ذكرها صاحب هذا الفتوى هو سليمان بن ناصر العلوان، كذلك سنتكلم عليها إن شاء الله من خلال الدرس، ونبين حقيقة الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل. وعنوان هذه الفتوى هو نصر الدولة مسلمة حاكمها كافر على دولة كافرة معتدية. يعني بداية الخطأ وبداية الغلط هو في نفس العنوان نفسه. فالعنوان من أصله غير صحيح، ومجرد النظر إلى العنوان يبين لك بطلان هذه الفتوى. فقوله نصرة مسلمة حاكمها كافر، هذه العبارة يعني من أعظم الباطل اليوم تنزيلها على واقع الناس اليوم، واقع هذه الدول التي يحكمها الكفار. فهو يحكم هنا بأنها دولة مسلمة حاكمها كافر، فيلزم إذا حكمنا بأنها دولة مسلمة أن ننزل عليها أحكام الإسلام. ولكن هل هذا الحكم حقيقة ينزل على واقع هذه الدول؟ وهل يجوز لنا تسمية هذه الدول دول مسلمة؟ لأنه إذا قلنا بأنها دولة مسلمة كما ذكرت يلزمنا أن نلحق بها جميع أحكام الإسلام، أحكام دار الإسلام. فهنا لم يحقق مناط الحكم في هذه المسألة، والخطأ عنده إما أنه خطأ في معرفة حقيقة الحكم الشرعي أو خطأ في معرفة الواقع. والحق أن الواقع لا يخفى على أحد، واقع هذه الدول، ولكن الخطأ عنده في الحكم الشرعي. وهذا الخطأ الذي وقع فيه العنوان في هذه المسألة له خطأ آخر، وهو الحكم على من وقع في الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام بأنه مسلم حتى تقام عليه الحجة. ولعله بنى هذه الفتوى على هذا الأصل الباطل، وقد تكلمنا في أكثر من درس عن هذه المسألة، وذكرنا أن من وقع في الشرك الأكبر لا يسمى مسلما بإجماع المسلمين وبنص كتاب الله تعالى إلا أن يكون مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن وقع في الشرك فإن الله تعالى لا يغفر ذنبه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو قلنا بغفران الشرك لما كان هناك فرق بين الشرك وبما هو دونه كما في هذه الآية. بل هو رد لكتاب الله تعالى. الله تعالى يقول لا يغفر له وأنت تقول يغفر له، ثم أنك تساوي بين الشرك وبين غيره في الغفران، حتى أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن هذه الآية على عمومها حتى الشرك الأصغر لا يغفر، يعني يوم القيامة من مات وهو مشركا الشرك الأصغر فإنه يدخل النار لا محالة، ثم يعذب على قدر هذا الشرك ثم يدخل الجنة. أما المشرك شركا أكبر فإنه لا يغفر ذنبه، وهذا بنص كتاب الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق الله تعالى ما دون الشرك لأن الله تعالى لا يغفره إلا لمن شاء، وأما الشرك فلم يعلق الله تعالى الغفران بالمشيئة، بل جزم الله تعالى بأنه لا يغفر ذنبه. وبعضهم يقول بأنه لا يغفر حتى أو يغفر له إذا أقيمت إذا لم تقم عليه الحجة، ويحتج لحديث امتحان أهل الفترة، ويحكم على هذا المشرك بالإسلام، وهذه من أعظم الحجج عليه كذلك، هذه من أعظم الحجج عليه، لأن أهل الامتحان عند جميع العلماء لا يسمون مسلمين، أهل الامتحان غير مسلمين، وحكمهم حكم المشركين لا حكم المسلم، فإن المسلمين كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة إذا وقعوا فيما دون الشرك الأكبر إما أن يعذبوا وإما أن يغفر لهم، وأما أهل الفترة فإنهم يمتحنون، والحكمان مختلفان، لذا كان أهل الفترة كلهم أهل الفترة بإجماع العلماء كلهم أنهم مشركون وأنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد الامتحان، فمن نجح في الامتحان دخل الجنة، ومن رسب في هذا الامتحان ولم ينجح دخل النار. أما المسلم الموحد حتى لو كان من أهل الكبائر فإن الله تعالى قد يغفر له ذنبه فيدخله الجنة ابتداء، وقد لا يغفر الله تعالى له ذنبه فيعذبه على قدر هذا الذنب ثم يدخله الجنة، والفرق واضح بين الحكمين. بل بعض أهل العلم حتى ممن ينتسب للسنة لا يقول بمسألة الامتحان، وإنما يقول بعموم النصوص بأنهم من أهل النار. وهذه المسألة من أعظم المسائل اليوم التي يقع فيها أهل الضلال، وهو أنهم يحكموا على من وقع في الشرك الأكبر بالإسلام وإن لم يكن مكرها، ثم يلحق به أحكام الإسلام فينقض أصل المسألة، وكذلك ينقض ما تفرع عليه من الأحكام، فإذا حكموا بإسلامه يلزمهم أن يلحقوا به أحكام الإسلام فيردوا بهذا نصوص الكتاب والسنة التي تنزل على المشركين. وقد جزم الله تعالى في عدم غفران الشرك كذلك في آية النساء في آيتين، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، وفي آية أخرى ومن يشرك بالله فقد افترى افتراء عظيما فقد افترى إثما عظيما. وغيرها من الآيات كثير تدل على هذه المسألة، كقول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ونقل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والحبوط لا يكون إلا في الكفر، ويقول هذا بالإجماع. فالله تعالى يقول أنه من يشرك بالله فقد حبط عمله وهؤلاء يقولون لم يحبط عمله وأنه مسلم، وغيره من الأدلة كثير ليس المجال هنا لذكرها، ولكن ذكرتها ليبين منهج العلوان في هذه المسألة، وليبين كذلك بطلان ما بنى عليه مسألته في عدم الحكم بكفر الدار التي يعلوها الكفر ويغلب على أهلها. فهو كما ذكرت لم يحقق مناط هذه المسألة، إما لعدم تحقيق التوحيد أو لعدم قدر التوحيد قدره، فإن من قدر التوحيد قدره وحققه كما أرسل الله تعالى الرسول به لم يشكل عليه حال هذه الدول. فدولة يظهر فيها الشرك الصراح وينتشر بينها، سواء شرك الحكم أو شرك العبادة أو شرك الاتباع، ولا يستطيع الموحد إظهار دينه والصدع به، لا ينفع هذه الدار انتسابها للإسلام، كما أنه لا ينفع من انتسب الإسلام هذا الانتساب. نقول فدولة يظهر فيها الشرك الصراح وينتشر بينها، سواء شرك الحكم أو شرك العبادة أو شرك الاتباع، ولا يستطيع الموحد إظهار دينه والصدع به، لا ينفع هذه الدار انتسابها للإسلام، كما أنه لا ينفع من انتسب الإسلام هذا الانتساب مع وقوعه في الشرك. فهذا الخطأ يقع فيه اليوم الكثير ممن يتصدر للفتوى، فيسمي هذه الدور دور إسلام مع شدة عداوتها للتوحيد وإظهارها لهذه العداوة. وقد نص الله تعالى بأن هذه الدور هي دور كفر وظلم تستحق العباد العذاب، ولا يمنع الحكم عليها وجود بعض الموحدين المستضعفين الذين لا يستطيعون إظهار دينهم، بل ولو كان فيها من يظهر دينه ولكن الغلب المشركين، كما قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهذه الدار وهي مكة دار كفر هنا بإجماع العلماء، ومع ذلك كان فيها مسلمين مستضعفين. وقال تعالى في آية أخرى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وكذلك من المعلوم ضرورة عند العلماء أن مكة كانت دار كفر قبل فتحها وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم منها، ومع ذلك كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يظهرون دينهم، ومع ذلك لم يسميها أحدا أنها دار إسلام، لأن فيها بعض المسلمين الذين يظهرون دينهم. بل كما قلت ولا ينفع الدار انتسابها للإسلام إذا ظهر الشرك وتغلب أهله وأصبح الموحدون مستضعفين، كما هو الحال اليوم في دور الكفر المنتسب للإسلام. كما أن الانتساب للإسلام ما ينفع مع تحقق الشرك، حتى لو تحقق من المشرك صرف بعض العبادة لله تعالى وبعضها لغير الله تعالى. لذا لو وجد دار إسلام اليوم لوجب علينا على الموحد ووجب على هذه الدار قتال مثل هذه الدور، كما قاتل الصحابة رضوان الله عنهم سيما من كذاب وأتبعه. وهذا الحكم الذي ذكره العنوان أي دار أو دولة مسلمة يحكمها كافر، هذا في دار ممتنع عن الكافر قاتله ولا تدخل في حكمه. هذه الصورة التي ذكرها العنوان هي في دار ممتنع عن الكافر تقاتله ولا تدخل في حكمه، فهذه هي الدار التي تسمى دار إسلام تغلب عليه كافر. أما دار تغلب عليه الكفار ودخلت في حكمهم وخضعت وذلت لهم ورضيت بما هم عليه، فهذه تأخذ حكمها من حكم أهلها الذين انقادوا للدار ولم يمتنعوا من الكفار. لذا كان قتال الكافر المتغلب واجب على الأعيان، فإنه من أعظم أنواع الجهاد، بل من أعظم أنواع جهاد الدفع على الإطلاق، لأن الكافر المرتد يجمع بين الردة وبين الصوران على بلاد المسلمين. فإن المرتد مع تحقق ردته فإنه صائل على بلاد المسلمين محتلها متغلب عليها. فلا يجوز لنا السكوت عن هذا أبدا، بل يجب علينا قتاله من غير شر كما حققه الشيخ الإسلام. أما الركون إليه والدخول معه فهذه الدار لها حكم آخر غير حكم الإسلام، هو حكم دار الكفر، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فهذه دار كفر أخذت حكم هؤلاء الأكابر، وكذلك حكم من تبع هؤلاء الأكابر. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقال تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولا يقال بأن أهلها مستضعفون، فإن المستضعف المتابع للسادة والكبراء حكمه حكم السادة والكبراء، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فسماهم الله تعالى كلهم ظالمين التابع والمتبوع، ونفى الله تعالى عنهم الإيمان، وفرق الله تعالى في الاسم بين المستضعف وبين المستكبر. ففي الآية يقول الله تعالى: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، ومع ذلك كان حكمهم واحد. وقال تعالى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهذا الأصل ينقض هذه الفتوى من أساسها، لأنها حقيقة تدل على عدم تقدير هذا الرجل التوحيد قدره، وأنه لا فرق بينه وبين غيره من الشرع، وكأن أهل هذه الدار وهذه الفتوى كانت في دار العراق أو غيرها من الدور قد حققوا التوحيد ونبذوا الشرك وتبرؤوا منه وأظهروا ذلك، ثم أتاهم كافر فتغلب عليهم وهم ممتنعون من هذا الكافر، علما بأن العراق كما هو معلوم من أكثر الدور المنتسبة للإسلام وقوعا في شرك العبادة حتى قبل أن يبدل حكم الله تعالى فيها. واليوم عمهم شرك الحكم بحيث أصبح الناس يقعون بجميع أنواع الشرك، شرك الربوبية وشرك الألوهية، ويظهرون هذا ولا يجدون في هذا أي غضاضة. فنصف على أهل هذه الدار رافضة، يعبدون أهل البيت ويزورون أضرحتهم ويصلون ويسجدون له وينذرون ويذبحون لغير الله، والنصف الآخر بين كافر أصلي نصراني أو غيره وبين من منتسب للسنة. والمنتسب للسنة غالبهم صوفية يعبدون مشايخهم وأصحاب طرقهم، أو متأثر بالرافضة يعبد ما يعبدون، ويزيد على ذلك أن يعبد بعض أصحاب القبور هناك من الصحابة وغيرهم. وهذا هو حال العراق، ثم دخل عليهم بعد ذلك حكم الطاغوت وعمهم، فجمعوا بين أنواع الشرك كلها. الدول المنتسبة للإسلام لا يبعد عن حال العراق، فهل يقال بأن هذه الدار دار الإسلام ولكن يغلب على أهلها الإسلام؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وهل يجوز لنا أن ننزل أحكام الإسلام على هذه الدور؟ وما تنزيلنا هذه الأحكام على هذه الدور إلا كتنزيلنا أحكام الإسلام على المرتد والكافر الأصلي ولا فرق. هذا هو الأصل الأول الذي ينقض هذه الفتوى. ثم أنه قال في فتوى هذه، قال: مسألتنا هذه حكم نصرة الدولة المسلمة التي يحكمها كافر على دولة كافر معتدية. وقد تكلم، انظر، بعد أن قرر ما يريده من هذه المسألة هو حكم أصل في الدولة المسلمة التي يحكمها كافر على دولة كافرة، كأنه يقرر للناس أن هذه دولة مسلمة وأنه يجب نصرتها على الدولة الكافرة، ثم نسب لأهل العلم أنهم يقولون بمثل قوله، قال وقد تكلم علماء الإسلام على هذه المسألة ولم يختلف قول واحد منهم في ضرورة النصر والمعونة ووجوب الدفاع عن المسلمين والكف عن حرماتهم المصونة وأموالهم المحرمة. وما علم هذا المسكين أن مثل هذه الدور يجب قتالها، يجب قتالها بإجماع المسلمين، وأنه عند القتال يحكم ظاهرا لأهلها بعدم الحرمة لا في المال ولا في الدم، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا من اتبع مسيلمة الكذان أداء الزكاة، قاتلوهم ولم يجعلوا حرماتهم مصونة وأموالهم محرمة. وهذا يا إخوان كما قلت لكم هو من عدم معرفة التوحيد أو عدم تعظيمه، تعظيمه وعدم إعطائه قدره الذي أراده الله تعالى. ثم نقل كلام أهل العلم في مسألة نصرة المسلمين، فنقل كلام ابن حزم اتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام، انظروا يا أخوان، عن بيضة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم، إذا نزلوا على المسلمين فرض على أحرار البالغين المطيغين، وهو ومثله لا يخفى عليه حال العراق، لا من جهة ما يحكم به حكامها ولا من جهة حال الناس هناك. وقد بينا ذلك بالأدلة، سواء من جهة الأدلة الشرعية أو من جهة الواقع. فالناس هناك مستسلمون لحكم الطاغوت، راضون به، لا يخرجون عليه ولا يمتنعون عنه، بل ينكرون على من يقاتله أو يتبرأ منه، إما خوفا ولا ينفع خوفنا، أو إيمانا بما عليه الطاغوت. فالخوف ليس بعذر في الكفر، كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمشركون يقاتلون الموحدين حتى يردوهم عن دينهم، والمقاتلة من أعظم الخوف، لأن المرء يخاف على نفسه من القتل، ومع ذلك لم يعذر الله تعالى الموحد إذا وافق الكفار ولو ظاهرا على كفرهم بسبب الخوف، فقال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فسماه كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه هي عظمة التوحيد، عظمة التوحيد أنه من خرج منه أصبح من الكافرين، وأنه إن مات على ذلك كان من أصحاب النار الخالدين، وهذه هي أهميته، أهميته بما يترتب عليه من الآثار العظيمة، سواء من جهة الالتزام بالتوحيد أو من جهة ترك التوحيد. فمن جهة التوحيد فالموحد مستسلم لله تعالى، منقاد له، خاضع له، فيجزيه الله تعالى على ذلك أفضل الجزاء ويثيبه أعظم الثواب. والمشرك منقاد لغير الله تعالى مستسلم له، خالف ما فطر عليه وما أمره الله تعالى به، فاستحق بذلك أعظم العقاب وأشد العذاب وأكبر الإهانة والخزي، فأصبح من أهل النار الخالدين فيها. لذا نقل مثل هذه النقول عن أهل العلم وتنزيلها في غير محلها من أعظم التدليس والتلبيس على الناس. بل كثير من الناس عندما يقرأ مثل هذه الفتاوى يستسهل الجلوس مع المشركين، بل يحترمهم ويوقرهم، لأنهم على فتاوى هؤلاء يكونوا مسلمين ولا يجوز قتالهم، والمسلمين يصبوا ومحبته والقتال معه والدفاع عنه، وكل هذا بسبب الخطأ في معرفة أصل الدين وعدم ضبطه. فتنزل أحكام الإسلام والمسلمين على أحكام الكفر والكافرين، فتضيع أعمار الناس وأموالهم وجهودهم في غير محلها. ثم نقل كذلك كلام ابن عبد البر، وكل هذه النقول يذكر أهل العلم فيها ويخصص هذه الأحكام بالمسلمين وبدور الإسلام. فابن حزم يقول: واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة الإسلام وغرائم وحصون وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرضون على أحرام البالغين المطيقين، ويذكر بيضة الإسلام وعلى المسلمين. وقال ابن عبد البر: فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافع، إلى قوله: وذلك أن انحل أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا له. ثم يقال: إن كان عندكم هذه القدرة والقتال للكفار الأصليين، لما لم توجهوا هذه القدرة قبل أن يأتي الكفار الأصليين؟ لما لم توجهوها للمرتدين؟ فأنت تقر بأن هذا، لأن صدام كافر، وتقول بأن هذه الدار دولة مسلمة يحكمها كافر، إذن لما يترك الناس هذا الكافر ولا يقاتلوه؟ ثم لما لا تصدر الفتاوى قبل أن يحل الكافر الأصلي في هذه الدار؟ لما لا تصدر الفتاوى في قتال الكافر المرتد؟ لما جاءت الفتاوى في هذا الوقت؟ ومن المعلوم عند أهل العلم، بل نقل أهل العلم إجماع على ذلك، أن كفر الكافر المرتد أغلظ من الكافر الأصلي، وأن الكافر المرتد يقتل على كل حال، وأن الكافر المرتد يقتل على كل حال، بخلاف الكافر الأصلي فإنه يمن عليه ويفدى ويستراق. فأحكام الكافر المرتد تفارق أحكام الأصلي كذلك بالإجماع. فكيف يترك هذا الكافر الذي تعدونه كافرا ولا تقاتلونه، وتسكتون طول هذه السنين عليه وأنتم تعلمون وتقرون بكفره، ثم لا تحرض الناس على قتله وهو صائل على بلاد المسلمين محتل لها، يحكمها بكفره وبطاقوته، ويمنع الموحدين من إظهار دينهم، بل يسجنهم ويعذبهم؟ بل كثير من الصادقين الموحدين يفر بدينه من هذه الدار، ثم لما حل الكافر الأصلي في دارهم أوجبتم على الناس القتال. ونقل كذلك كلام أهل العلم، وكله لمن تدبره متعلق بدار الإسلام. وأهل العلم يذكرون دار الإسلام باللفظ، ومع ذلك هؤلاء التبست عليهم الأمور لما التبس عليهم أصل دينهم. فلم يفرقوا بين الشرك والتوحيد، ولا بين الإيمان والكفر. ثم قال بعد ذلك: وعلى ضوء هذه التغريرات العلمية وما تقتضيه الأقيس العقلية والنظائر الفقهية، فإن حكم نصرة الدولة المسلمة التي يحكمها كافر على دولة كافر معتدية واجب. تدبروا يا أخوان، تدبروا لما التبس عليه الحكم ولم يفرق بين المشرك والموحد، أوجب الآن الدفاع عن المشرك، وكأن الحاكم وكأن صدام كان يحكم الناس بنفسه، أو أن عنده كما يقال عصا صحية يلزم الناس اتباعه. فجيش صدام من أهل العراق وحكومته من أهل العراق، والناس لم يظهروا البراءة من صدام وعداوته، فيقول ولا يؤثر على ذلك كفر الحاكم. والعجيب في الأمر أن هذا الحاكم يحكم الناس منذ 3 عقود، والناس من قبله يقعون في الكفر، في كفر الحكم، في شرك الحكم وشرك العبادة، ومع ذلك عند الألوان هذا لا يؤثر فيهم، لا يؤثر في دينهم. ثم قال لأن المناصرة قائمة لأمرين، أحدهما الذب عن بلاد المسلمين، وهذا كذلك مبني على أصل باطل قد بينا بطلانه. الذب عن بلاد المسلمين نعم، وحرماتهم وأعراضهم وأموالهم، دم المسلم على المسلم حرام، ويجب والمسلم أخو المسلم، ووجب الله تعالى علينا نصرة المسلمين والدفاع عنهم والذود عن حرماتهم وأعراضهم وأموالهم، ووجب علينا دفع الكفار الأصليين كما نقل أهل العلم الإجماع على ذلك، وقد ذكرنا قبل قليل كلام ابن حزم وكلام ابن عبد البر وكذلك القرطبي كلام في هذه المسألة، والبغوي وغيرهم من العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هذا نقر به، ولكن ليس هذا محله، ليس محله في دار الشرك والكفر، وإنما محله في دار الإسلام. فهذه الدور اليوم يجب قتالها أصلا، ويجب البراءة منها، ولو تحقق وجود دار إسلام عندها من القدرة على قتال الكفار والمرتدين لوجب عليها غزو مثل هذه الدور، وهذا بإجماع المسلمين، ونقل إجماع عدة من أهل العلم، بل هذا إجماع الصحابة عندما قاتلوا من امتنع عن الزكاة، وقاتلوا أتباع مسيلمة الكذاب، وما نقله شيخ الإسلام من إجماع المسلمين على قتال الطوائف الممتنعة عما وجب عليها أو الملتزمة المحرمات. فهذه الدور اليوم تدخل دخولا أوليا في هذه الأحكام. ثم قال ذكر الأمر والذب عن بلاد المسلمين، ثم قال دفع عدوان الكفار وطردهم عن بلاد المسلمين، وهذا كذلك مبني على هذا الخطأ، دفع عدوان الكفار وطردهم عن بلاد المسلمين، ثم قال وطردهم عن بلاد المسلمين، وليس في هذا ولا ذاك الدفاع عن الحاكم. وحقيقة إذا طرد الكافر من يبقى؟ من يحكم؟ يحكم الكافر، الكافر الآخر، وإن صددت الكافر الأصلي، ولكن هناك كافر حاكم متغلب يتبعه الناس يدافعون عنه ويذودون عنه، له جيش ممتنع يقاتل معه، يقول فالذين يقاتلون حماية للدين والنفس والعرض وحفظ حوزة المسلمين، ما أعرف ما هي حوزة المسلمين الآن الموجودة، أي حوزة المسلمين الآن؟ هي حوزة الكفار وليس المسلمين، فكيف يكون المسلمين حوزة والمسلم هناك مستضعف لا يستطيع أن يظهر دينه؟ أما الإسلام عنده فقط في الاسم، وإن وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة فيسمى مسلما عندهم، يجب علينا الدفاع عنهم وحماية حوزته. فهذا هو دين الله تعالى الذي بعث الله تعالى به الأنبياء جميعا، ويسمون مجاهدون في سبيل الذي يقاتل دفاعا عن المشركين وحماية لحوزتهم، يكون مجاهد في سبيل الله. فأي تناقض هذا؟ أناس يحاربون الدين ويقعون في الشرك، ويحاربون الموحدين ويستضعفونهم، ثم بعد ذلك يجب علينا أن ندافع عنهم ونحميهم ويدعوهم كذلك للمعونة. ومن المعلوم ضرورة لو أن الناس قاتلوا هؤلاء الكفار الأصليين وأخرجوهم من العراق مثلا، فإن السلطة والقوة والقدرة تكون لهذا الكافر لصدام. إذن فأي فائدة من القتال مع هذا النظام الكافر، وأي مصلحة في هذا؟ فهي مصلحة متوهمة، لأنه يتحقق بعد ذلك قوة الكافر وقدرته وتسلطه وتأرب حكمه، وكذلك يتراها أن الدفاع عن حوزة المشركين لا عن حوزة الموحدين، فإن الموحدين هناك قلة وأكثر الناس على الشرك، والحكم للأعم الأغلب، فالموحد لا يستطيع أن لا يقاتل، إما بالخروج من هذه الدار أو السكوت، ولا فرق عنده بين كافر وكافر الموحد، لا فرق عنده بين كافر أصلي وكافر مرتد، ولعل الكافر الأصلي أخف وطأة من الكافر المرتد، وليس هذا رضا بحكم الكافر الأصلي. فعلو كافر على كافر والدفاع عن كافر كما ذكرت يترتب عليه تسلط وتأصب حكم أحد الكفار، وهذا المطلوب أو هذا المترتب على هذا القتال لا يقره الشرع، فإن الشرع يريد أن يجتث أصول الكفر من جذوره لا يوصل للكفر. ثم أن الحماية بعد ذلك كما ذكرت حماية النفس والعرض كما يقول وحفظ الحوزة تكون للمشركين وليس للمسلمين، فإن أنفس الناس وأعراضهم وحفظ حوزتهم تكون المشركين، أما الواحد كما ذكرت يستطيع أن لا يقاتل. يستطيع أن لا يدخل في هذا القتال ويدخل بيته. ولا فرق عند الموحد بين كافر وكافر، ولا متغلب ومتغلب آخر، فهذا الحكم باطل سواء من جهة حكم هذه الأنظمة أو من جهة حكم الناس وحمايتهم، وكل الأمرين مترتب أو ضرره على الموحد، سواء تغلب هذا الكافر أو تغلب هذا الكافر. وذكر بعض الأدلة على وجوب نصرة المسلمون وكل هذه نصرة المسلمين، وقلت كل هذه أدلة لا نزلها في غير محلها، فالنصر كما ذكرت النصر المسلم، بل بعض المسلمين لو كان في دار الكفر وهو مسلم واستنصر بنا وكان بيننا وبين الكفار عهود لم يجب علينا نصرته، فكيف إذا كان مشركا؟ كما قال تعالى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بيننا وبينكم بينكم وبينهم ميثاق، أي إذا كان مسلم في دار الكفر واستنصركم على الكفار وكان بينكم وبين الكفار عهد وميثاق لا يجوز لكم نصرتهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وهذا هو مسلم، فكيف بالمشرك؟ فكيف ننصر المشرك والله تعالى أمر من قتاله واقتلوا المشركين حيث وجدتم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وهذا الأمر كما ذكرت بأنه يرجع إلى عدم ضبط أصل الدين وعدم الاهتمام به وعدم إعطائه حق. ثم قال ودين الإسلام دين ترابط ووفاء وبر وإخاء ودع إلى التواصل والألفة والنصر وتحقيق ذلك على أرض الواقع ليكون المسلمين قوة ترهب عدو الله وعدوهم. نعم كلام صحيح، كلام من لم يؤمن بهذا فليس بمسلم، ولكن هذا بين المسلمين لا بين المسلمين والمشركين. فالمشركون أمر الله تعالى بالبراء منهم كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا يدعو إلى الترابط مع المشركين والوفاء والبر بهم والنصرة والألفة. سبحان الله. ثم قال وفي ظل هذه الحملة الصليبية الشرسة على بلاد المسلمين وحكم القتال تحت راية الكافر وبيان هذا أنه إذا لم توجد راية شرعية قادرة على النكاية بالعدو فلا حرج من القتال تحت راية ذلك الحاكم الكافر، لا سيما إذا دعت إلى ذلك المصالح العامة وانتفاء الأضرار الراجحة. أتعلمون ما هي المصالح العامة؟ المصالح العامة كما ذكرها قبل قليل حفظ حوزة المشركين والدفاع عن أعراضهم وعن أموالهم، فهو يقاتل تحت هذه الراية ليتحقق أمرين كما ذكرت. إذا تغلب هذا الكافر على الأصليين فإنه يتأصل حكمه ويشتد بأسه لأنه قاتل كان سببا في ذلك حين قاتل معه. والأمر الآخر أن المشركين يحفظون أموالهم وأنفسهم، وكل هذا بسبب القتال مع الموحدين مع المشركين، قتال الموحد مع المشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، وهذا يأمرنا ليس فقط المجامعة، يأمرنا بالقتال من دونهم. فلا عرف القواعد والأدلة القواعد الأصولية ولا القواعد الشرعية ولا النظائر الفقهية كما يزعم فيقول، وهذا الذي تدل عليه ظواهر الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية والنظائر الفقهية. يقول ولا يصح شرعا المنع من سبحان الله. فأي تغيير دين الله تعالى بعد ذلك؟ تقاتل مع كافر من أجل مشركين، من أجل أناس يعبدون غير الله تعالى، من أجل أناس يحادون الله تعالى ليل نهار. كم عدد الموحدين في هذه الدول؟ كم عددهم حتى نقاتل من أجلهم؟ وهل يجب على الموحدين القتال؟ كافر تسلط على كافر، وهذه الدار أهلها مشركون، هل يجب عليه أن ندافع عنهم؟ وهل يقال بأنه لا يصح شرعا المنع من ذلك؟ ثم يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يصح شرعا المنع من ذلك استدلالا لحديث من قاتل تحت راية عمية. نقول هذه ليست راية عمية أصلا، هذه راية واضحة، راية من أظهر الرايات، راية من أجل المشركين، من أجل قتال المشركين، ولكن هو عكس القضية أكس القضية فأصبحت الراية عنده راية من أجل القتال مع المسلمين، لأنه يعتقد هؤلاء الذين يخالفون ما خلقوا له من عبادة الله تعالى ومن حكم بما أنزل الله، يعتقد بأنهم مسلمون، لذا يجب القتال من دونهم. فأقول هذه ليست راية عامية، بل عند الموحد من أظهر الرايات، من أوضحها، لأنه علم أصل دينه وعلم حقيقة ما يريد الله تعالى منه، ثم علم هذا الواقع الذي خالف الناس فيه دين الله تعالى وخرجوا منه أسراب إثر أسراب، فلا نصب دين الله تعالى ولا أقاموا ملته ولا أظهروا ذلك ولا تبرأوا من المشركين ولا قاتلوهم، بل استسلموا وانقادوا لهم وأصبحوا من حزبهم ودخلوا في حكمهم وتركوا البراءة منهم. هل هذه راية عامية؟ هذه ليست راية عامية، فهي هذه هي راية المشركين، فهذه هي راية أبو جهل وراية مسين الكذاب التي أوجب الله تعالى علينا قتال أهلها. ثم قال وهذه هي الراية، أي الراية العامية التي يحرم الانضمام إليها والقتال تحتها. فإذا كانت الراية عامية يحرم الانضمام إليها، فكيف إذا كانت الراية راية شرك وكفر؟ فالانضمام إليها لا يحرم، بل هو من الكفر الصراح. الانضمام إلى الراية التي نعلم بأنها راية المشركين وراية الكفار، نقاتل معهم وننتسب إليهم، فهذه راية شرك صراح وكفر بواح. ثم قال أما الذين يقاتلون الكفار بقصد الذب عن دينهم وبلادهم تحت راية النظام الكفري فلا يدخلون في ذلك. انظروا يا أخوان التناقض الآن، نقول تحت راية النظام الكفري أي راية كفر، راية كفر، وهو يعلم بأنها راية كفر، ثم ينتسب إليها ويقاتل تحتها، فهذه ليست راية عامية بنص كلامه، راية النظام الكفري. لذا لما قاتل بعض الصحابة مع المشركين ضد المسلمين لم تعتبر نيتهم، حتى لم يعتبر إكراههم عندما أخرج الكفار العباس بن عبد المطلب وبعض المسلمين في غزوة بدر، المسلمون لم يعتبروا إكراههم، فقال ابن عباس العباس بن عبد المطلب يا رسول الله إني كنت مكرها، قال أما ظاهرك فإلينا وأما سيرتك فإلى الله. فهذا ظاهرا نحن لا نعلم نيته ولا نعلم قصده، قاتل تحت راية النظام الكفري ودخل في حكمه، فنعامله على الظاهر. قال ومقاصد المكلفين معتبرة في هذه النازلة، فالحكم للظاهر، وأما المقاصد فإلى الله تعالى والنوايا إلى الله تعالى. ثم قال وأهل العلم لا يشترطون جهاد الدف شرطا، نعم، ومع ذلك كذلك لا يشترطون لقتال صدام وغيره شرطا، فلما أصبح الجهاد ليس له شرط في قتال الأصليين ويكون له شروط ليس شرط واحد في قتال المرتدين؟ لما لم تقولوا هذا الكلام قبل دخول أمريكا في العراق وغيره؟ لما لا توجبون القتال للمرتدين الصائرين مع أن قتالهم أولى من قتال الأصليين؟ ثم قال فيدفع بحسب القدرة والإمكان، فالذين يقدرون على القتال تحت راية شرعية ويستطيعون النكاية بالعدو ولا يترتب على ذلك الضرار راجحة فهو واجب شرعا، والذين يعجزون عن ذلك ويقدرون على المواجهة فرادة وجماعة دون راية مطلقة فهؤلاء مصيبون، والذين يعجزون عن هذا وهذا ولا يقدرون على المواجهة الحقيقية للعدو إلا بالدخول في مراكز تدريب نظامية والقتال تحت رايتهم فلا حرج من ذلك. نعم، كل يقاتل حسب رأيه وحسب رأيه. أما الانتساب لجيش الكفار والقتال معهم فهذا حكمه حكم. ثم قال والأصوليون أن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام. نعم، الضرر الخاص بالنسبة للمسلمين، أما بالنسبة للمشركين لم يكلفنا الله تعالى بالدفاع عنهم، بل حرم علينا الدفاع عنهم، بل وجب علينا عند القدرة قتالهم وضررهم. فهذا الكلام مكانه في حال لو كان أهل هذه الدار مسلمين، أما إذا كان أهلها مشركين بل يجب علينا ضررهم عند القدرة ولا يجوز لنا الدفاع عنهم. ثم قال ودفع هؤلاء المستعمرين الصليبيين الذين غزوا بلاد المسلمين تحت أي راية مصلحة راجحة لقطع المد الصليبي الغاشم وتوقيف زحفه. العجب أنهم لا أعرف ماذا يشعرون في حكم هذه الدول. يعني صدام عندما كان حاكم ماذا كان يعمل؟ بماذا كان يحكم؟ كيف كان يعامل الموحدين؟ رجل يحكم بالطاغوت ويقر للشرك، بل ويظهر الموافقة عليه، حتى عبادة غير الله يظهر الموافقة عليها من أجل حكمه وسلطانه. ثم أنهم يدفعون النصارى عنه لمصلحة كما يظن مصلحة الدفاع عن أرواح المسلمين. وقد بينا قبل ذلك من هؤلاء المسلمين الذين يدفعون عنه. يقول فهم يريدون إبادة المسلمين وتغيير مبادئهم وقيمهم. أي مبادئ؟ أناس يعبدون غير الله ويحاربون الموحدين، أي مبادئ هذه التي يتكلم عنها وهو يعلم علم يقين ما حقيقة أهل العراق وحقيقة عبادتهم لغير الله؟ ولا يخفى عن مثله هذا الأمر. ثم احتج بقوله فلا لأني أذهب إلى أبعد من ذلك، فلا حرج من نصر الدولة كافر وشعب كافر على دولة أخرى إذا كان في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين. وقصة الصديق أبي بكر رضي الله عنه خير دليل على هذه المسألة، فإنه رضي الله عنه راهن المشركين الانتصار الروم على الفرس. وقصة عند الترمذي عن ابن عباس في قول الله تعالى أفلا ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال غلبت وغلبت، قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم فقال اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته إلى دون؟ قال أراه العشر، قال سعيد والبضع ما دون العشر، قال ثم ظهرت الروم بعد ذلك، فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يومئذ يفرح المؤمنون. الحديث أولا هذا الحديث يحج عليه من جهة أن المسلمين كانوا يفرحون إذا ظهر الروم على الفرس أنهم أهل الكتاب، فكان على أصل هذا أنه يجب أن يقاتل مع النصارى مع الكفار الأصليين ضد صدام لأنه كافر مرتد، وأنه يفرح بنصر النصارى على صدام لأنه مرتد وأنه مشرك، النصارى أهل الكتاب، فيلزمه إذن أن يقاتل على هذا الأصل، أن يقاتل مع النصارى لا أن يقاتل معه تحت راية صدام. ولكنه عكس القضية. أتدرون لما عكس القضية؟ لأنه يحكم على أهل هذه الدار في الإسلام مع غلبة الشرك فيهم، وكما ذكرت هو يعلم هذا جيدا، ولكنه التباس أصل الدين عنده، وعدم وضوحه هو الذي أوصله إلى هذا الحكم. فالحديث كما ذكرت الذي احتج به حج عليه. فكان يلزم منه أن يدعو الناس إلى القتال مع الأمريكان ضد صدام، لأن الأمريكان ينتسبون إلى النصارى وهم أهل الكتاب، أهل الكتاب، لا أن يدعو الناس إلى القتال ضد النصارى. لذا في الحديث وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب. هذه العلة موجودة اليوم. ومعنى الحديث الذي لم يفهموا العلوان أن نصر الله تعالى هو ليس النصر الشرعي وإنما النصر القدري، لأن غلبة الروم عند المسلمين أفضل من غلبة الفرس وأقرب إلى الحق. وإلا فالروم على دينهم هذا الذي غلبوا تغلبوا به على فارس أوجب الله تعالى علينا قتالهم عند القدرة، ولما لم يكن بالمسلمين قدرة في وقتهم كانوا يفرحون بأن ينصر من هو أقرب للإسلام، وليس في هذا إقرار لدين النصارى ولا محب له. فقلت في هذا الحديث حج عليه في مسألة المقاتلة مع صدام ضد أمريكا، وكذلك ليس فيه حج على القتال مع المشركين، فالحكام اليوم والناس وقعوا في شرك الحاكمية وشرك العبادة، فهم مشركون من هذه الجهة، والنصارى خير منهم من جهة انتسابهم للكتاب. وكذلك ليس في هذا الحديث أن الصحابة قاتلوا مع النصارى ولا دافعوا عنهم، وإنما هو فرح بقدر الله تعالى، كما أن الموحد يفرح إذا قتل الكافر وإن لم يقتل بيده، بل وإن قتله من هو أكثر منه. فكذلك فرح المسلمون لما غلبت فارس، وفرحوا من جهة أخرى لما غلب الروم لأنهم أفضل من فارس كما في الحديث لأنهم أهل كتاب. فيقول فهذا الخبر دليل على جواز مناصرة كافر على كافر آخر، سواء ثم عمم هو سواء كانت مناصرة بالفرح والتأييد على ما جاء في الخبر أو كانت من معونة المالية ومن والنفس ما دامت فيه مصلحة راجحة الإسلام والمسلم. فليس في هذا دليل بالمعونة المالية أو القتال بالنفس، وإنما فيه دليل على الفرح بنصر الله تعالى والفرح بقدر الله تعالى من جهة قتل الكافر وضعفه، ومن جهة أن الكافر الآخر هو أقرب للمسلمين من الكافر الأول. ثم ذكر بعض كلام أهل العلم في مسألة الاستعانة بالكفار، وهذه حقيقة مسألة أخرى يعني لا تدخل في هذا الواقع الذي نتكلم عنه، لأنه في هذه المسألة هي مسألة استعانة المسلمين لا استعانة الكفار بالمسلمين، استعانة المسلمين بالكفار على كفار أخر. فنقل قول أبو حنيفة يستعان بهم ويعانون على الإطلاق، ثم انظر هذا الشرط: متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره، ومع ذلك العلوان يوجب، لا أقول يجيز، يوجب القتال تحت راية صدام مع أن صدام هو المتغلب وهو يقر بهذا ويحتج بكلام أبو حنيفة. أبو حنيفة ليس في حجة على أصله. أبو حنيفة يقول يستعان بهم ويعانون على إطلاق متى كان حكم الإسلام هو الغالب. والمعلوم أن صدام كافر ومتغلب، ولو قتل تحته لكان حكمه هو الغالب. ثم قال وذهب غيره إلى أنه لا يكره وأنه لا حرج من القتال معهم وتحت رايتهم يصح تراجعه. إذا قصد بذلك قتاله النكاية بالكفار وزعزع صفوفهم وثيب على ذلك وإن أثر رجية الشهادة. انظر حجته في هذه المسألة، وانظر كيف يلبس هذه المسألة على الناس وينزل هذا الكلام على واقع العراق فيقول. وفي مسألة الإمام أحمد يا أبي داود قلت يا أحمد لو نزل عدو بأهل القسطنطينية فقال الملك الأسرى، انظر للأسرى اخرجوا فقاتلوا وأعطيكم كذا وكذا. للأسرى يا أخوان، هم أسرى في دار كفر وبيد الكفار ومكرهين، لا أنهم يستطيعون الخروج من العراق مثلا، أو أنهم يستطيعون أن لا يقاتلوا ويدخلوا في بيوتهم. فهؤلاء أسرى قال لهم الكفار اخرجوا فقاتلوا وأعطيكم كذا وكذا، فقال إن قال أو خلي عنكم فلا بأس رجاء أن ينجوا. قال قلت فإن قال أعطيكم وأحسن عليكم هل يقاتل معه؟ قال أي الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا أدري. الإمام أحمد احتج بالحديث لأن هذا القتال ليس من أجل كلمة الله تعالى وإنما من أجل الدنيا. فإذا كانوا في السجن ثم قاتلوا معه ليعطيهم ثم أرجعوا مرة أخرى للسجن فما فائدة هذا القتال؟ وإنما هذا قتال للدنيا ليس لله تعالى، والقتال للدنيا لا يجوز. فهو احتج بكلام أو ذكر كلام الإمام أحمد وقال بأنه وذهب غيره إلى أنه لا يكره. أين كلام أحمد بأنه لا يكره؟ الإمام تكلم عن الأسرى أسير مكره في دار كفر عند الكفار فقال له أخر القاتل معنا حتى نخرجك، فقال لا بأس رجاء أن ينجو. أما في مثل الموحدين في دار الكفر كما في العراق هو يستطيع أن لا يقاتل، هذا الموحد لا يستطيع أن لا يقاتل ويستطيع أن يخرج، فلا يجوز له المقاتلة لأنها قتال تحت راية شركية لا تحت راية عمية كما هو يقول. أقول بل تحت راية شركية. ثم نقل كلام محمد بن الحسن فقال لا ينبغي المسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك. انظر هذا الأصل الأول، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في المسألة الذي يقرره أهل العلم. لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك لأن الفئتين حزب الشيطان وحزب الشيطان هم الخاسرون، فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعا عنهم. انظر العلل التي يذكرها العلم، وانظر هذه العلل فيها رد على العلوان نفسه، ولكن ما ينظر إلى هذه العلل التي يذكرها العلم، فإن أهل العلم يستنبطون هذه العلل من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبنون أحكامهم عليه. يقول لا ينبغي المسلم أن ينضم إلى أحد الفئتين إحدى الفئتين فيكثر سواده ويقاتل دفعا عنهم، وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر، والمسلم إنما يقاتل لنصرة الحق لا لإظهار حكم الشرك. إلى أن قال ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم قاتلوا معنا عدونا من المشركين وهم لا يخافون عن أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم. انظر يعني لو أن الأسراء لم يخافوا على أنفسهم من المشركين فليس عليهم أن يقاتلوا معهم، لأن في هذا القتال إظهار للشرك، لأنه يترتب عند القتال مع هؤلاء المشركين إظهار للشرك، والمقاتل يخاطر بنفسه فلا رخصة في ذلك إلا على قصد إعزاز الدين أو الدفع عن نفسه. فإذا كانوا يخافون أولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس أن يقاتلوهم، أي يخافهم من المشركين المقابلين على أنفسهم فلهم أن يقاتلوا لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم. انظر فإنهم يأمنون الذين هم في أيديهم على أنفسهم ولا يأمنون الآخرين إن وقعوا في أيديهم، فحل لهم أن يقاتلوا دفعا عن أنفسهم. هذه المسألة نخالف فيها. إذا أراد الكافر قتل المسلم بل حتى لو الصائل المسلم وجب على المسلم أن يدفع عن نفسه. من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون سلاح فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون مال فهو شهيد. لا نخالف فيها. حتى لو كان الذي يريد قتله مسلما يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما استطاع، بالأخف فالأخف، فإن لم يستطع إلا بقتله يجب عليه ذلك. وهذه مسألة أخرى غير مسألة القتال مع صدام تحت الراية الشركية للدفع عن الكفار، لدفع الكفار. قال وإن قالوا لهم قاتلوا معنا عدونا المشركين وإلا قتلناكم فلا بأس أن يقاتلوا دفعا لهم، لأنهم أيضا يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم، وهؤلاء مكرهين، وقتل أولئك المشركين حلال ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال عند تحقق الضرورة بسبب الإكراه، وربما يجب ذلك كما في تناول الميتة وشرب الخمر. انظروا كلام الأئمة، وانظروا كيف نزع هذا الرجل هذا الكلام على مناط غير مناطه. قال فإن هددوهم ليقفوا معهم في صفهم ولا يقاتل المسلمين فهم في سعة ذلك، لأنهم الآن لا يصنعون للمسلمين شيئا، فهذا ليس من جملة المظالم، أكبر ما فيه أن يلحق المسلمين وهن لكثرة سواد المشركين في أعينهم، فهو بمنزلة ما لو أكره على ثلاث مال المسلمين بوعيد متلف. وقال لو قالوا لهم قاتلوا معنا عدونا من أهل الحرب آخرين على أن نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا وقع في قلوب منهم صادقون فلا بأس أن يقاتلوا معهم، لأنهم يدفعون بهذا الأسر عن أنفسهم. ولا نريد أن نكرر يا أخوان الكلام، حال الناس في العراق اليوم وقتال الكفار الرصين شيء، وحال وواقع الأدلة أو الأقوال التي ينقلها عنها العلم شيء آخر. يقول وإذا كان قوم من المسلمين مستأمنين في دار حرب فغار على تلك الدار قوم من أهل الحرب لم يحل لها والمسلمين يقاتلونه، لأن القتال تعريض النفس، فلا يحل ذلك إلا على وجه إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين، وذلك لا يوجد هنا لأن أحكام الشرك غالبة فيهم، فلا يستطيع المسلمين يحكم بأحكام الإسلام، فكان قتالهم في الصورة إعلاء كلمة الشرك. يعني لو أن المسلمين في دار كفر مستأمنين وجاء كفار آخرون فلا يحل المسلمين القتال لأنه تعريض للنفس، ولأنه أحكام الشرك هي الغالبة، فيكون الدفاع يلزم أنه الدفاع يكون أحكام الشرك، ولا يستطيع المسلمون يحكم بأحكام الإسلام، فهذه كذلك حجة عليه، فإن المسلمين أو الموحدين في العراق لا يستطيعون أن يحكم بأحكام الإسلام، فلو تغلب صدام لم يستطيعوا أن يحكم بأحكام المسلمين، وإنما فيه قتل أنفسهم واستحلال دمائهم فقط. يقول فكان قتالهم في الصورة لإعلاء كلمة الشرك، وذلك لا يحل إلا أن يخاف على أنفسهم من أولئك، وهذا من باب الدفع عن النفس، وكما ذكرنا الدفع عن النفس شيء، والقتال تحت راية الكفر شيء آخر. فالكافر إذا جاءك في بيتك وأهل قتلك وجب عليك أن تدفع عن نفسك، بل كما ذكرنا الصائل المسلم. يقول فحينئذ لا بأس أن يقاتلهم للدفع عن أنفسهم لا لإعلاء كلمة الشرك، لأنه لم يقاتل تحت رايتهم، وإنما جاءه الكافر لقتله فدافع عن نفسه. ثم استدل بقصة النجاشي وذكر حديث جعفر، ولا حقيقة صحة حديث جعفر، يقول لأنه قاتل بالحبشة العدو الذي كان قصد النجاشي، النجاشي كان مسلما، أسلم النجاشي كان مسلما، ثم قال وإنما فعل ذلك لأنه لما كان مع المسلمين يومئذ آمن عند النجاشي فكان يخاف على نفسه وعلى المسلمين غيره، فعرفنا أنه لا بأس بذلك عند الخوف، أي عند خوف قتل الكافر للمسلمين، أي المسلم إذا خاف على نفسه أن يقتلهم وجب عليه الدفع عن نفسه، وهذه غير مسألة القتال تحت راية المشركين. ثم نقل كلام ابن هبير في الإصحاح قال: واختلف هل يستعان بالمشركين، وهذه كما ذكرنا مسألة أخرى، مسألة استعانة المسلمين بالمشركين ومسألة استعانة المشركين بالمسلمين. قال: هل استعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعانون على دوهم؟ قال مالك وأحمد: لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق. وهذه كما ذكرنا يعني هنا جمع بين مسألتين يا إخوان، مسألة أو خلط بين مسألتين، مسألة استعانة المشركين بالمسلم وهذه تكلمنا عليها في الأسراء، وفي من خاف عن نفسه القتل إذا خاف من الكفار أن يقتلوه وكان في هذه الدار مستأمن لا أحد يقتله، إذا أتاه الكافر يريد قتله وجب عليه أن يدفع عن نفسه، وهذه كما ذكرنا مسألة أخرى. والمسألة الأخرى مسألة إذا كان المسلمين صولة ودولة وأرادوا أن يستعينوا بالمشركين على بعض المشركين، فهذه مسألة مختلفة جدا عن مسألتنا، ولكنه نقلها هنا لا أعرف من باب التكثير. فقال أحمد مالك وأحمد: لا يستعان بهم ولا يعانون على الإطلاق، واستثنى مالك: إلا أن يكونوا خدما للمسلمين، فانظر أي غلب المسلمين. وقال أبو حنيفة: يستعان بهم ويعانون على الإطلاق متى ما كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره، فحكم الشرك في مثل حكم صدام هو الغالب. وقال الشافعي: يجوز ذلك بشرطين، أحدهم أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة، الثاني أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه لهم، فإن استعين بهم رضخ لهم. استعين بهم، انظروا يا أخوان، استعين بهم رضخ لهم أي الغلب للمسلمين، ولم يسهم لهم، لأن السهم لا يكون للمسلمين. وهذا كلام الشافعي رحمه الله هنا فيما إذا كان الغلب للمسلمين، لأنه كما قال استعين بهم، إذا كان بالمسلمين قلة والمشركين كثرة أي المقابل مشرك، المشركين الصائلين، استعين بالمشركين غير الصائلين ورضخ لهم، فدل على أن الغلبة للمسلمين وليس للمشركين. وقال الجصاص الحنفي قال: قال أصحابنا في المستعمر المسلم يقاتل مع المشركين، قال: لا ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك، لأن حكم الشرك هو الظاهر هو قول مالك. فقال الثوري: يقاتلون معهم. وقال أوزاعي: لا يقاتلون إلا إذا أن يشترطوا عليهم إن غلبوا أن يردوهم إلى دار الإسلام. قال وللشافعي فيه قولا. وقال ابن حجر الهيتمي: أما إذا حضر المسلم الحرب الواقع بين الكفار الحربين ككفرة مليبار فإن من يشاهد الحرب كافرا كان أو مسلم يقصد معاركهم ينحو فرسخين ويعدون لذلك مآكل، ويقوم عند معركتهم ويتفرج على القتل والضرب فيما بينهم، فهل يأذن المسلم بشهادة وحضور لما فيه من تكثير جمعهم مع أنه لا ضرر له ذلك إلا ذلك، وتقبيح طائف وتحسين أخرى والحث على الهجوم على آخر من وجوه الخطر، فربما تصل لسهامهم وربما يجرح وربما يقتل أو لا إثم في ذلك. قال: وإذا عانى المسلمون أحدى طائفتين الكفر في حروبهم وقاتل الآخرين معهم من غير ضرورة ولا حاجة حتى يقتلوا أو يقتلوا في الحروب، فلا يجوز ذلك أو لا؟ وهل يؤجر المسلم بذلك لقتل الكافر أو لكونه مقتوله؟ وهل يعامل معاملة الشهيد في عدم القصد والصلاة عليه، وقد يكون خروج المسلم لإعانة من طلب ملوك بلادهم الكفرة منهم أن يخرج معهم لذلك، فكيف يكون الحكم في ذلك؟ وهل فرق بين ما إذا خرج بطلب ملوكهم أو لا؟ يقول: فأجاب حضور المسلم لحرب الحربيين فيما بينهم بقصد تعلم الشجاعة كيفية القتل وقوة الناس عند مشاهدته، أو بقصد فرحه بمن مات من الحربيين لتعلو كلمة الله تعالى بضعف شكتهم وقلة عددهم، أو بقصد شيء غير ذلك المقاصد الصحيحة جائز، لا محذورة فيه بوجه. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، لأنه لا يجوز الحضور عند المعارك، بل وجب مفارقة المشركين من دارهم وعدم مجامعتهم، ليس فقط مشاهدتهم في القتال. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. فوجب علينا مفارقتهم ومجانبتهم بقدر المستطاع. وأما هذه المقاصد التي ذكرها وإن كانت مقاصد صحيحة، ولكن لا تجوز مثل هذه الأمور، فإن هناك من المقاصد العظيمة في بقاء المسلمين في مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بالبقاء بمكة، لأن من أعظم المقاصد مفارقة المشركين وتركهم ومجانبتهم، لأنه بمجامعتهم يلزم ويقتضي موافقتهم على شركهم، وهذا من أعظم المحاذير، بل هو أعظم محذور على الإطلاق. فكيف إذن بالجلوس معهم ومشاهدة قتالهم ثم قال: وليس في ذلك تكثير جمعهم، لنعلم بأن هذا ابن حجر الهيتمي من المتأخرين وله أقوال، في بعضها أقوال شركية نقلها بعض علماء الدعوة النجدية. ثم قال: وليس في ذلك تكثير لجمعهم، فإن التكثير إنما يتصور في حق الموالي والمناصر، فالموالي والمناصر كافر مخارج من الإسلام، والتكثير لا يشترط له الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى في التكثير من كثر سواد قوم فهو منهم. مجرد التكثير، من كثر سواد قوم فهو منهم. وأما زوالهم كما يقول: وأما محاضة زواج لزوالهم وفنائهم عن آخرهم منتظرا وقوع دائر عليهم فينتقم منهم فغير مكثر الجميع، فهذا التصور في غير محله. يعني حتى لو زال هؤلاء الكفار يبقى الكفر الآخرين، فلا يجوز الحضور في مثل هذه الحروب بين الكفار، بل يجب المفارقة والمجانب بقدر المستطاع حتى قبل القتال، فكيف بالقتال؟ وأما هذه المقاصد لزوالهم وفنائهم وفرح المؤمن بهذا، لا يشترط لها لهذه الأمور وجود المسلم بين الكفار عند قتالهم. أما مسألة الإغراء بعضهم على بعض فهذا لا مانع منه، الإغراء بعضهم على بعض من أجل إضعاف شوكتهم فهذا لا مانع منه، وهذه من خدع الحرب. ولكن هذا لا يلزم حضور قتالهم ومشاهدتهم. ثم قال: أما لو غلب على ظني أن مجرد حضوره يؤدي إلى قتله أو نحوه من غير أن يلحقهم منه نكاية بوجه، فحضوره حينئذ في غاية الذم والتقصير، فليمسك عنه. وإذا عانى مسلم أو أكثر أحد الطائفتين فقتله في الحرب أحد الحربيين فهو شهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه وله ثواب، أي ثواب من قاتل تكون كلمة الله العلى. هو يقاتل مع المشركين، ويلزم من القتال مع المشركين وتحت رايتهم أن تعلو راية الكفار، فكيف تكون كلمة الله هي العليا في هذه الصورة؟ كلمة الله هي العليا ليس من مجرد الكلمة، بل بظهور المسلمين، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولا يظهر الدين إلا بظهور الموحدين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أو أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا هو حقيقة الظهور. أما أنه يقاتل تحت راية كفرية، تحت راية شركية، ويقتل ثم يقال بأنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا من أبطل الباطل. وله كذلك كلام الهيتمي، وكما قلت الهيتمي متأخرين، وله هنات كثيرة حتى في التوحيد، ورد عليه بعض العلم من علماء الدعوة النجدية، وكلامه كما رأيتم طويل غير قائم على أصول صحيحة، كما هو كلام أهل العلم من الأئمة، كلام الإمام أحمد والشافعي ومالك السابق. ثم قال العلوان يقول: أفادت هذه النقلات عن الأئمة في تجويز القتال مع الكفار الأصليين وتحت رايتهم لمصلحة تخلص الأسير، فالأسير مكره كما ذكرنا، وأنه لا يمتنع على هذا الأصل، وبجامع المصلحة والحاجة، انظر، وبجامع المصلحة والحاجة القتال تحت راية قومية وعلمانية ومن غير إكراه، الأسير مكره أن يقاتل من غير إكراه مع راية كفرية شركية، ويفعل يقول تحت راية قومية وعلمانية، يقصد حم أي دين هذا قائم حتى تقاتل من أجله، ليس هناك راية أصلا حتى راية إسلامية وراية راية للتوحيد حتى تقاتل من أجله، يقول بقصد حماية الدين، أي دين حتى تقاتل من أجله، فالراية والحكم علماني، والناس يوافقون على هذا ويرضون به ويدخلون في حكمهم، إذا لما تقاتل؟ والنفس أنفس من أنفس المشركين، وبأي بلاد المسلمين؟ بلاد المسلمين يقول، وهي بلاد كما قررنا وذكرنا من الأدلة بلاد هو شرك لا بلاد إسلام. فإذا كان السلف يحرمون القتال والأئمة يحرمون القتال مع هؤلاء لأنه يلزم من القتال معهم إظهار دينهم، إلا لمن كان أسير ويرجو أن قاتل معهم أن يفك أسره، أو أنه إذا حل الكافر وأراد قتل المسلم يجب على المسلم أن يدفع عن نفسه، فهذه لا نخالف فيها نحن. أما بناء القتال تحت راية كفرية تحت راية علمانية بغير هذه الشروط فهذا من أبطل الباطل. وأما ذكر حجة حماية الدين كما قلنا بأن الدين ليس ظاهر وليس له صولة ولا جولة حتى يدافع عنه، وليس موجود، ليس موجود حقيقة، كيف تدافع عن شيء غير موجود؟ والنفس وكما ذكرنا الأنفس التي موجودة هي أنفس المشركين وليس أنفس الموحدين حتى تقاتل عنها. ثم قال: وبلاد المسلمين، والبلاد كما ذكرنا هي بلاد شرك وليست بلاد إسلام. ثم أن الموحد لا يلزم بهذا القتال، ويستطيع الخروج أو يستطيع السكوت وعدم المقاتلة، بل ولا فرق كما ذكرت القتال تحت راية النصارى ولا وراية والراية القومية أو العلمانية كما يقول، بل القتال تحت راية النصارى أولى من القتال تحت هذه الرايات العلمانية أو القومية. إلى هنا يا أخوان انتهى الرد على هذه الفتوى، وبين كذلك في الأدلة حقيقة أو الحكم الذي بنى عليه هذه الفتوى، حقيقة أن هذا الحكم أصلا بني على عدم ضبط لأصل الدين وعدم التفريق بين الإسلام والشرك وعدم التفريق بين المشرك والموحد. وكذلك ذكرنا من الأدلة التي ساق أن بعض الأدلة هي حجة عليه لا له، وأن بعض كلام وأن كما العلم إنما هو مقيد بأمور غير متحققة في القتال تحت راية صدام. إلى هنا يا إخوان يتوقف الدرس، إن كان أحد من الأخوة عنده سؤال أو زيادة فليتفضل، كان هناك سؤال يا أخوان فليتفضل. أنا أحد الأخوة هنا يقول ألا يكون القتال من باب دفع المفسدة العظمى؟ ما هي المفسدة العظمى؟ أعظم مفسدة على الإطلاق هي مفسدة الشرك، مفسدة الشرك فهذه أعظم مفسدة على الإطلاق. فإذا كان الشرك متحقق أصلا قبل وجود قبل حلول الأمريكان في العراق، الشرك متحقق قبل حلول الأمريكان في العراق، ومع ذلك لم نسمع من هؤلاء فتاوى بوجوب الجهاد جهاد صدام ونفي الشرك ولا التحريض على ذلك. ونحن نقول الأمريكان كفار، وإذا حلوا بدار الإسلام، دار الإسلام التي هي دار الإسلام، وجب علينا قتالهم. أما إذا حلوا بدار الشرك فلا يجب علينا، فلا يجوز لنا القتال مع المشركين لدفع الكفار إلا بالشروط التي ذكرها العلم لمن كان أسيرا من الموحدين عند المشركين، أو إذا أراد الكافر الاعتداء على المسلم فوجب عليه أن يدفع عن نفسه. أما أنه يخرج مع المشركين لقتال المشركين أخر فهذا لا يجوز. وقد ذكرنا في أول الدرس الأصل الذي بينيناه في الرد على هذه الفتوى، لأن هذه الفتوى مبنية على أن أهل العراق مسلمون وأنها دولة مسلمة، وأن ما يحكمها كافر، وهذا الأصل بينا بطلانه بالدليل في أول الدرس، وبينا أن هذه الدور هي دور كفر وشرك ولا يجوز إنزال أحكام الإسلام عليها، بل هي لو وجدت دار إسلام يجب قتال هذه الدور كالعراق والكويت والسعودية وغيرها من هذه الدور. لو تحقق وجود دار إسلام لوجب غزو هذه الدور لا القتال معها. نعم، تريد المايك؟ تفضل المايك، تفضل إن شاء الله. يقول الأخ: هل يكفر من فعل ما أباحه الهيثمي في فتوى من القتال من بعض المشركين ضد مشركين آخرين، وإن وقع في الكفر هل يعذر بالتأويل وتقلد مثل هذه الفتوى الهيثمي؟ وكيف من نقاتل في جيش صدام ضد الأمريكان آخذا بفتوى العلوان وأمثاله، هل يعذر أم أنه كان بنصرة صدام ولا عذر له بالتأويل؟ أولا، من جهة الظاهر، من جهة الظاهر هو حكمه حكم الكفار، من يقاتل مع الكفار من جهة الظاهر حكمه حكم الكفار، وأما من جهة الباطن فأمره إلى الله تعالى. وقد يتأول بعضهم لأن هذا القتال ليس قتال ضد المسلمين، لأن هذا القتال ليس قتال ضد المسلمين، وإنما القتال المخرج من الملة هو القتال ضد الكفار، القتال ضد المسلمين. أي إذا قاتل الكافر المسلم أو أعان مسلما كافرا على قتال المسلمين فهذا المسلم يخرج من الملة. أما إذا قاتل ضد الكفار فالأصل أنه لا يجوز ويحرم هذا القتال، وأما إذا ظاهرا يحكم له بالكفر، ظاهرا يحكم له بالكفر. ولا شك لازم هو لما حكمنا عليه بالظاهر، لأنه يلزم منه تمكين الطاغوت، يلزم منه تمكين الطاغوت، تمكين الكافر. أما إذا كان باطنا أمره إلى الله تعالى، كما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجيش الذي يغزو الكعبة، الجيش الذي يغزو الكعبة ليس كلهم على نية واحدة، لأن لا نستطيع التفريق، فبعضهم قد يخرج صحيح القتال الأمريكان بمثل هذه الفتاوى، قد يخرج لقتال الأمريكان بمثل هذه الفتاوى متأولا، وهو لا يريد القتال من أجل صدام وإنما يريد القتال ضد الأمريكان، فهذا ظاهرا يحكم له بالكفر، وأما فسريرته فإلى الله تعالى. يعني إن كان لا يريد القتال في سبيل الطاغوت وإنما يريد القتال من أجل قتال الأمريكان ويظن أنها دار إسلام، وإن كان هذا الظن مبني على أصل بطل، من هذا الفعل أصل مبني على أصل باطل وهو الحكم على هؤلاء بالمسلمين بالإسلام، فمثل هذا إن كان يعذر في هذا، يعني إن كان مثله يجهل ومتأول أي في التوقف عن تكفير المشركين، فهذا ليس بكافر. وإذا خرج ما وإذا خرج لقتال الكفار ومراد القتال الكفار لأنهم كفار لا من أجل القتال مع صدام، لا مراده قتال القتال مع صدام ونصرته، فهذا كما ذكر ظاهرا يحكم له بالكفر، وباطنا أمره إلى الله تعالى. والدليل حديث الجيش الذي يغزو الكعبة فكان فيهم مكره وكان فيهم من ليس منهم، ولكن الله تعالى حكم عليهم ظاهرا، حكم عليهم ظاهرا بحكم واحد. وأما باطنا فيختلف الحكم، فإنهم يبعثون على نياتهم. يقول: فمن انتخب حزب كافرا ظنا منه أنه أحسن المسلمين مع تكثيره بذلك، هل يكفر بتصويبه ذلك حزب أم هذا؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الرضا بالكفر، هذه مسألة الرضا بالكفر والوقوف معه. فإنه يعلم بأن هذا الحزب مثلا دخل التشريع والحكم بغير ما أنزل الله، فهذا هو رضا بالكفر. أما المقاتل مع الكفار هو حقيقة يقاتل الكفار، حقيقة يقاتل الكفار لا يقاتل المسلمين، وليس بفعله تغيير لدين الله تعالى، وكل ما فيه إنما هو تكثير لسوادهم، ولكن ظاهرا يحكم له بحكمهم. أما إذا رشح حزب وهو يرى بأن يعتقد بأنه كافر ويعلم بأن هذا الحزب يشرع من دون الله تعالى ويبدل دين الله تعالى ثم رضي بذلك، فهذا كافر. نعم. وجه التفريق: الفرق بين اللازم وبين حقيقة الفعل. فالمقاتل هو حقيقة، المقاتل مع الطاغوت حقيقة لا يقاتل مع الطاغوت، وإنما يريد قتال الكافر، ويلزم من فعله، يلزم من فعله أن يتمكن الطاغوت، فلازم الفعل ليس بفعل، بخلاف من رضي يعني يعلم بأنه يشرع ويبدل دين الله تعالى ويعلم فعله ثم رضي بذلك، فهذا حقيقته ظاهرا رضا بهذا بالحكم بالطاغوت، ويظن مثلا يقول أنه له مصلحة في دخول هذا الكافر المجلس، ولكن هذه المصلحة إذا كان مع الوقوع في الكفر غير معتبرة. فالنظام عموما النظام الديمقراطي، عموما النظام الديمقراطي نظام انتخابات ونظام التشريع، الرضا به كفر، يعني مجرد دخول الانتخابات والترشيح هو رضا بهذا النظام، فهذا هو الكفر، مجرد الرضا بهذا، لأنه الترشيح وتقديم الصوت هو رضا بهذا النظام، وهذا النظام كما ذكرنا كفر مخرج من الملة، والرضا بالكفر كفر بإجماع العلماء. نعم. يقول أحد الأخوة: طيب يا شيخ، ما هو الرد على الحلف الذي عقده الرسول مع المشركين على رفع الظلم؟ أولا هذا حلف، التحالف على رفع الظلم لا يمنع، بل ما هو أبلغ من ذلك، صلح الحديبية عقده النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في حلفه بعض المشركين وهم بني خزاعة. ومع ذلك لما كانوا في حلفه دافع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبل أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قاتلهم بنو بكر، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بحلف بصلح الحديبية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال قريش. فالحلف إذا لم يكن فيه مخالفات شرعية وفيه كفر يجب الوفاء به، أما القتال تحت راية الكفار والغلب لهم والظهور لهم فهذا لا يجوز. وقد ذكر كلام أهل العلم في هذا المسألة قبل قليل الذي نقله العلوان نفسه، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن قتال تحت الراية العامية، فمن باب أولى أن يكون النهي عن قتال تحت راية المشركين. فإذا كان لا يجوز القتال تحت الراية العامية فمن باب أولى أنه لا يجوز القتال تحت راية المشركين. فالغلبة فإذا كانت الغلبة المشركين لا يجوز القتال معهم. نعم، يقول ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مع أعمامه المشركين. هناك قصة في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قبل بعثته، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد البعثة فإن الله تعالى حرم القتال مع المشركين، ويجب التفريق هنا بين القتال مع المشركين والقتال ضد المسلمين، فإن القتال ضد المسلمين شرك أكبر مخرج من الملة. وأما القتال مع المشركين إن كان ظاهرا يحكم له بأنه من المشركين، وأما باطنا فأمره إلى الله تعالى.